بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها. استقبال القبلة له صور ثلاث. الصورة الأولى أنه يستقبل بالمقادين وبالموضع، الصورة الثانية أن يستقبل القبلة بمقاديم البدن لا بالموضع، بأن يحرك الموضع إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يستقبل بالموضع لا بمقاديم البدن، يعني يتجه إلى المشرق أو المغرب، ولكنه يميل بالموضع باتجاه القبلة. هذه الصور الثلاث كلها محرمة، إما فتوى وإما احتياطا، لأنه الأدلة التي تنهى عن استقبال القبلة تشمل هذه الصور الثلاث، فلا فرق في الحرمة بين هذه الصور الثلاث. من المحرمات أيضا استدبار القبلة، يعني أن يكون خلف الإنسان في حالة القبلة، في حالة التخلي إلى جهة القبلة، وإنما يجب عليه أن يتجه إلى المشرق أو المغرب أو إلى نقطة لا يطلق عليها أنه مستقبل القبلة أو مستدبرها. يحرم في حال التخلي، يعني في حالة البول والغائط، استقبال القبلة واستدبارها كلاهما محرما بمقاديم بدنه. المقاديم يعني الصدر والباطن وما أشبه ذلك، هذه يطلق عليها مقاديم البدن. وإن أمال الموضع إلى غيرهما، ولكن مع ذلك هذا محرم، لأن يقال له أنه استقبل القبلة. والأحوط وجوبا ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما. هذه الصورة أيضا مشمولة للأدلة، أن تكون مقاديم بدنه يعني صدره أو بطنه أو ما أشبه إلى الشرق أو إلى الغرب، ولكنه يميل بالموضع باتجاه القبلة ويبول مثلا باتجاه القبلة. هذا أيضا خلاف الاحتياط. هل هنالك فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري؟ الجواب لا فرق، في الصحراء محرم وفي الأبنية أيضا محرم. أكو هنالك قول بعدم الحرمة في الأول، يعني في الأبنية، في الصحراء واحد محرم يستقبل أو يستدبر، ولكن في الأبنية لا حرمة. نسب هذا القول إلى المفيد رحمة الله عليه. هذا القول ضعيف. القبلة المنسوخة كبيت المقدس التي كانت قبلة، هل يجري فيها هذا الحكم؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الظاهر من الأدلة أنها تشمل القبلة الفعلية، مو ما كان قبلة فيما مضى. نحن عندما نقول في الأدلة القبلة، شنو ظاهر هذه الكلمة؟ يعني التي هي قبلة بالفعل، مو التي كانت قبلة. إذا قيل اقبل شهادة العادل، شنو ظاهر هذه الكلمة؟ ظاهر هذه الكلمة العادل الفعلي، مو واحد اللي قديما كان عادل والآن مو عادل. الظهور في هذه الجملة وأمثالها هو هذا. في حال الاستبراء والاستنجاء، هل يحرم الاستقبال والاستدباء؟ الاستنجاء يعني التنظيف، تنظيف محل البول وتنظيف محل الغائط، هذا يطلق عليه الاستنجاء. هل يحرم الاستقبال والاستدبار في هذه الحالة؟ لأنه الاستنجاء لا يطلق عليه بول ولا يطلق عليه غائط، وإنما هو تنظيف من البول أو الغائط. في حال الاستبراء، استبراء يعني الخرطات المذكورة في هذا الكتاب في صفحة 125 مع الصفحات، الخرطات بالكيفية المذكورة، واحد يخترط مستقبلا للقبلة أو مستدبرا للقبلة، هذا محرم؟ الجواب أيضا لا، مو محرم، لأنه لا يطلق عليه أنه بال باتجاه القبلة أو بال مستدبرا للقبلة، حتى إذا خرجت قطرات، قطرة أو قطرات، قطرات مو معلوم، أحيانا تطلع وأحيانا ما تطلع، ولكن حتى إذا طلعت ما يقال إنه بال باتجاه القبلة. فالأدلة التي تشتمل على مثل هذا اللفظ لا تشمل المقام. لذلك المصنف يقول والأقوى عدم حرمتهما. حرمة ماذا؟ لا، حرمتهما، حرمة منه الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط. هذا الاحتياط احتياط ندبي مو احتياط وجوبي. لو اضطر إلى أحد الأمرين، مضطر أن يتبول إما مستقبلا للقبلة وإما مستدبرا للقبلة، ليش مضطر؟ لأنه أكو ظالم في المعتقد، والظالم يريد أن يتلذذ بأذيته، فيقول له إما استقبل وإما استدبر، ما الذي يعمل؟ يقدم هذا أو يقدم ذاك؟ الجواب على ذلك مخير، لأنه ما عندنا دليل على أهمية أحد الأمرين. إذا عندنا دليل على أهمية أحد الأمرين، في هذه الحالة يقدم الأهم، يعني يجب أن يحتفظ بالأهم. كما لو قال لك الظالم أنه إما أقتل مؤمنا محقون الدم وإما أشرب هذا الماء المتنجس، ما الذي يجب عليك؟ تشرب الماء المتنجس، لأنه أقل أهمية وذاك أكثر أهمية. أما هنا الاستقبال والاستدبار، أيهما أهم؟ أيهما أولى بالحفاظ عليه؟ لم يردنا في الأدلة أن أيهما أهم، وإذا كان كذلك فنحن مخيرون، ولكن الأفضل الاستدبار. ليش؟ لأنه الاستقبال أكثر إهانة. الآن إذا دار أمركم بين التبول إلى شخص مستقبلا أو مستدبرا، أيهما أولى؟ الاستدبار أولى، كأنه الاستقبال فيه إهانة أكثر. ولو دار أمره، يعني أمر المكلف، بين أحدهما، أحدهما يعني منه الاستقبال أو الاستدبار، وبين ترك الستر مع وجود الناظر، في الشرق والغرب أكو ناظر، إذا يتجه إلى الشرق والغرب الناظر يشوفه، الناظر المحترم الذي يجب الاحتشام منه. إذا إلى الشمال أو إلى الجنوب فيستقبل القبلة أو يستدبرها، ما الذي يعمل هنا؟ هل يقدم التحفظ عن الناظر المحترم فيستقبل أو يستدبر، أو لا يقدم تجنب القبلة فيراه ذلك الناظر المحترم؟ أيهما؟ المصنف يقول وجب الستر، أنه يتستر فيبول باتجاه القبلة أو يستدبرها. بأي دليل؟ بدليل ارتكاز المتشرع، يعني أنت أطرح هذه القضية على المتشرع، يشوفون أن أي الأمرين أجدر بالمراعاة، ياهو منهم، كأنه يشوفون حرمة نظر الناظر كل الشديدة، بينما حرمة الاستقبال والاستدبار في مرتبة أخف، فنرجح ارتكاب الحرمة الأخف على الحرمة الأكثر. ولو اشتبهت القبلة، واحد ما يعلم أن القبلة منين، كما يتفق عندما واحد يذهب إلى البار في بعض الأحيان ما يعلم أين القبلة، ما الذي يعمل؟ هنا قبل العمل بالظن عندنا الاحتياط أو الانتظار. الاحتياط يعني أنا أعلم القبلة إما من هنا أو من هنا، إما من الأمام أو من الخلف. الاحتياط ممكن، شلون يحتاط؟ بأنه إلى اليمين أو إلى الشمال، فماكو مشكلة عندنا. أو إذا نعلم أن القبلة في إحدى هذه النقاط الأربع بالضبط، تشكلون خطين متقاطعين، وأعلم القبلة لو في هذه النقطة، لو في هاي النقطة، لو في هاي النقطة، لو في هاي النقطة، علامة زائد الشكل. إذا علمت بذلك هنا الاحتياط ممكن لو مو ممكن، نعم، بأن يتخلى بين الخطوط الشكل، يتخلي بين الخطوط ما في إشكال، لأنه لا يطلق عليه الاستقبال ولا يطلق عليه الاستدبار. فإذا أمكن الاحتياط أو أمكن التأخير، مو ضروري الآن واحد يتخلى، ينتظر للوصول إلى بيته فيتخلى، أو ينتظر طلوع نجم معين من خلال النجم يعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب، ينتظر، أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي يعرف بها الاتجاه. مثلا من بيوت النمل، نوعية بناء النمل للبيوت، يقولون أنه في الجيوش يعرفون اتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب، يروح يحقق شوي، ينتظر يروح يحقق حتى يتعرف، هذا يطلق عليه الانتظار. إذا أمكن الاحتياط أو أمكن الانتظار فهو المتعين. أما إذا الاحتياط مو ممكن لأنه ما يدري أن القبلة من أي جهة، فكل نقطة يحتمل فيها القبلة، يعني 100 نقطة أكو، كل نقطة محتمل يكون فيها القبلة، والاحتياط مو ممكن لأنه مضطر أو ضرر عليه أو يتأذى، حرج، ضرر، اضطرار أكو إلى التخلي. في هذه الحالة تأتي نوبة العمل بالظن، يعتمد على ظنه، لأنه أكو في الأحاديث المعتبرة أنه إذا ما عرفت القبلة فيجزي التحري أبدا. التحري يعني العمل بالأحرى، العمل بالأرجح، يعني الظن. الاحتمال الراجح يطلق عليه الظن، الاحتمال المرجوح يطلق عليه الوهم فيعمل بالظاهر، يظن أن القبلة من هذه الجهة فيتجنبها. ولو ترددت القبلة بين جهتين متقابلتين، واضح أما الأمام أو الخلف قبلة، ما الذي يعمل؟ واضح اختار الأخرين، إما هذا الجانب أو ذلك الجانب. ولو ترددت بين المتصلتين، يعني بين جهتين متصلتين، إما الأمام أو اليمين، ولنفرضها نقاطا، لأن إذا نقطتين يمكن الاحتياط بأن يتخلى فيما بين النقطتين كما قل. أما لا يدري منا إلى هنا، من الأمام إلى اليمين في هذه النقاط القبلة، ما يتمكن يحتاط. شلون يحتاط؟ لأنه في هذه النقاط أكو استقبال، في تلك النقاط أكو استدبار، فما إلى طريقة. ولو ترددت بين الجهتين المتصلتين، يعني الأمام واليمين مثلا، أو الخلف والشمال، هاي قبلة في هاي النقاط ما إلى حال، فكالترديد بين الأربع. زين، ظن ما عنده، شنو حكمه؟ التكليف والساقط، فيتخير بين الجهات. إذا يتمكن يحتاط أو ينتظر، يحتاط أو ينتظر. إذا ما يتمكن تجي نوبة العمل بالظن. فإذا ما عنده ظن، لأن ما يعرف القواعد الفلكية، على قول ذاك قال أنا ما قارئ علم، ما قارئ القواعد الفلكية، ما يعرف قضية بيوت النام، ما يعرف اتجاه الرياح، ما يعرف سهيل والعيوق والثريا من هذه الكواكب حتى يحدد اتجاه الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما قارئ هاي الأشياء. تكليف ساقط، التكليف بتجنب القبلة ساقط، فليتخلى إلى أي جهة أحد. مسألة 15، هل يمكن إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ طفل صغير الأب أو الأم يأخذوه باتجاه القبلة، فيتخلى الطفل باتجاه القبلة، أو مستدبرا للقبلة، الأب والأم أو غيرهما لهم حق ذلك. المصنف يقول الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي، إحنا نقعده، مرة هو يقعد خلي يقعد، مرة إحنا نقعده، إحنا المكلفين. المصنف يقول الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولكن الوالد في الفقه والسيد الفوئي رحمة الله عليه في التنقيح يرون أن هذا الاحتياط مو وجوبي. ليش؟ لأنه الطفل تكليف ما عنده، الطفل ما عنده تكليف. الطفل هو حرام عليه يقعد؟ لولا مو حرام عليه. وهذا مو من الأشياء اللي علمنا بأن الشارع لا يرضى بوقوعها في الخارج ولو من غير المكلف. يعني بعض الأشياء نعلم أن الشارع ما يريد وقوعها في الخارج، مثل القتل. الصبي إذا يقتل شنو حكمه؟ ها؟ هل نتمكن أن نغري الصبي بالقتل؟ لا. إذا الصبي هو راد يقتل يجب علينا ردعه من ذلك. الطفل هل يتمكن أن يرتكب الفاحشة؟ إذا شفنا طفل يريد أن يرتكب الفاحشة يقول أنا مو مكلف، خل أرتكب الفاحشة، ممكن؟ لا، يجب علينا ردعه عن ذلك، ولا يحق لنا إصدار العمل به. لكن بعض الأشياء مو معلوم أن الشارع يكره وقوعها من غير المكلف. مثلا طفل نلبسه ذهب، إذا كان كبير ما كان لنا حق نلبسه ذهب أو نلبسه حرير. هل يحق لنا أن نلبسه الحريرة والذهب؟ ما في إشكال، إحنا نلبسه مو هو يلبس، ما في إشكال. فهذا الاحتياط في الكتابين مذكور أنه احتياط استحبابي مو احتياط وجوبي. زين، إذا هو الصبي والمجنون استقبل أو استدبر عند التخلي، لازم نمنعهم؟ الجواب لا، مو لازم. نأتي إلى المكلفين. المكلف لو عالم بالحكم والموضوع، لو عالم بالحكم للموضوع، لو عالم بالموضوع للحكم، أو جاهل بالاثنين، أربع صور. شنو وظيفتنا في هاي الصور الأربعة؟ الصورة الأولى عالم بالحكم والموضوع. الحكم يعني شنو؟ يعني القاعدة الكلية أن استقبال القبلة واستدبارها حرام، هذا الحكم. الموضوع يعني هذه هي القبلة، مكلف بالغ عاقل عارف بالحكم وعارف بأن هذه القبلة وجلس وتخلى باتجاه القبلة، هاي الحالة الأولى عالم بالحكم والموضوع. شنو وظيفتنا تجاهه؟ الجواب وظيفتنا النهي عن المنكر، لأن هذا منكر لا يعمل، فيجب علينا ردعه عن ذلك ومنعه من ذلك. والنهي عن المنكر إلى مراتب مذكورة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجب الردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع، يعرف الحكم ويعرف الموضوع، واتجه إلى القبلة من باب النهي عن المنكر. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية جاهل بالحكم، ما يعلم الحكم، ذول أهل القرى وأهل الأرياف اللي لا يعرفون الحكم بعضهم يعني، أو واحد تو آمن قبل كان كافر ثم تشهد الشهادتين، ما يعلم هذا الحكم وتخلى باتجاه القبلة، ما هي وظيفتنا؟ لا، مو أمر بالمعروف. الأمر بالمعروف إذا يعلم الحكم ويخالف عمدا، يعرف الحكم والموضوع ويخالف عمدا، هنا يطلق عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مو عالم بالحكم، هذا مو متعمد، جاهل بالحكم. شنو وظيفتنا تجاهه؟ إرشاد الجاهل، هذا عنوان ثاني غير عنوان الأمر بالمعروف. إرشاد الجاهل يعني واحد ما يعلم الحكم فتبينون له الحكم، لأن بيان الأحكام واجب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، كتمان ما أنزل الله هذا لا يجوز. وفي رواية ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. مضمون الرواية لعله قريب من هذا، كما أن الجاهل واجب عليه يتعلم، العالم واجب عليه أن يعلم. فإذن إذا جاهل بالحكم، هاي الصورة الثانية، يجب علينا بيان الحكم من باب إرشاد الجاهل. الصورة الثالثة جاهل بالموضوع، يعلم الحكم ما يعلم أن هذه القبلة، يظن أن هذه مو قبلة فتخلى باتجاه القبلة. هل عندنا وظيفة أو ما عندنا وظيفة؟ عندنا تكليف لو ما عندنا تكليف. واحد دا يأكل طعام متنجس وهو لا يعلم، يعني أنتوا رحتوا إلى عزيمة ضيافة فرأيتم أن الطعام متنجس، علمتم بذلك لأنكم وجدتم فضلة الفأر في الميلحة، وعلمتم أن كل الميلحة متنجس، أنتم يجب عليكم أن لا تأكل، يجب عليكم أخبار بقية الضيوف، لو مو واجب، بيان الموضوعات مو واجب، ما عندنا دليل على وجوب، بيان الموضوعات مو بيان الأحكام. أو أنه مرية تصلي وشعرها طالع، مرة ما تعلم الحكم، ما قاري المسألة، يجب عليكم البيان. مرة لا مريدة صلي وشعرها طالع، مثلا أخت الإنسان في البيت أو أم أو زوجته، من باب الاشتباه الموضوع يعني تتصور أنها ساترة شعرها بينما شوية من شعرها طالع، واجب تقول لها شعرش طالع؟ شنو الدليل على ذلك؟ أو أنه واحد جاء يصلي شفته في المسجد مثلا وفي ثوبه دم أكثر من المقدار المعفو عنه، التفتين دم كثير يعني بدون مسألة حك حرمة المسجد وما أشبه، لازم تقول له أن ثوبك متنجس؟ لا مو لازم، بيان الموضوعات مو واجب. فإذا إذا واحد يتخلى باتجاه القبلة جاهلا بالموضوع الخارجي لا بالحكم الكلي الشرعي، هل يجب ردعه؟ لا. هل يجب تنبيهه؟ لا مو واجب. كم سورة صارت؟ 3. جاهل بالحكم والموضوع، جاهل بالحكم فقط، جاهل بالموضوع فقط، عالم بالاثنين. وإذا جاهل بالحكم والموضوع شنو حكمه؟ وبعد هاي الصورة تلفيقية، الجهل بالحكم لازم ترفع، الجهل بالموضوع مو لازم ترفع. ولو سأل عن القبلة، واحد يسألكم وين القبلة، لازم تقول له ها؟ لو مو لازم. إجا واحد يقول لكم وين القبلة، لازم تقول له اللي منا؟ لو مو لازم. شنو الدليل على الوجوب؟ فالظاهر عدم وجوب البيان. ولا ما أقول لك. قال أنه سأل واحد في مشهد أنه وين البيت الفلاني، يقول طلع من مكانه وأشار إلى قبة الإمام الرضا صلوات الله عليه وقال قسما بهذه القبة أعلم ولا أقول، نيدانم بنيميكا. سأنت تعلم، لازم تقول لا مو لازم. هل يجوز إيقاعه في خلاف الواقع؟ يعني أسألك وين القبلة، القبلة هي بالجنوب مثلا، تقول له بالشمال أو بالشرق، هل يجوز ذلك؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه كذب ولأنه تسبيب في صدور مبغوض الشارع. أنت وقعت مثل تطلع طعام متنجس لواحد خليه يشربه وهو لا يعلم، هل يجوز ذلك؟ لا. يعني واحد يعزم جماعة يجيب لهم طعام متنجس، يصير لو ما يصير؟ 16. يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين. يعني إذا القبلة الآن في الجنوب، القبلة في الجنوب، هاي نقطة في القبلة، هل يجب أن تتجه إلى الشرق أو إلى الغرب؟ لا مو لازم. وإنما يكفي هاي القبلة شوية تميل، هذا ينفع في بعض المرافق اللي موجودة في البيوت اللي ما فيها تشريق كامل أو تغريب كامل، وإنما فيها انحراف ما عن القبلة. شنو حكم الجواب إذا ما صدق استقبال القبلة؟ مو انحراف كلش قليل، مقدار ذرة، هذا ما يطلق عليه أنه لم يستقبل. أما لا، وفرض القبلة هنا يستقبل هذه النقطة، هذا بعد مو مستقبل للقبلة ولا مستدبر للقبلة، فيكفي هذا المقدار. يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين. اللي لا يصدق عليه الاستقبال والاستدبار ولا يجب التشريق أو التغريب في مثل بلادنا، إحنا اللي نقع في شمال القبلة أو في جنوب القبلة لا يجب علينا التشريق أو التغريب، واللي يقعون في ماذا؟ في شرق القبلة أو في غرب القبلة لا يجب عليهم الاتجاه إلى الشمال أو إلى الجنوب، وإنما يكفي مجرد الميل إلى أحد الطرفين بحيث لا يطلق عليه الاستقبال ولا الاستدبار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.